والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. باب المناسخات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المناسخات. هذا الباب نوع من تصحيح المسائل، لكن الذي قبله يموت آخر قبل القسمة أول الباب. قال الناظم رحمه الله: وإن يموت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه، واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم، وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم، وانظر فإن وافقت السهاما فخذ هديت وفقها تماما، واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة، وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام. فهذه طريقة المناسخة، فرق بها رتبة فصل شامخة. المناسخات هي أن يموت شخص وقبل قسمة التركة يموت من ورثته واحد أو أكثر، وهي باب من أبواب التصحيح، إلا أنها على صفة مخصوصة ولها ثلاث حالات. حالة أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الميت الأول سواء بسواء، وهذه يتأتى فيها الاختصار قبل العمل. الحال الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. الحال الثالثة أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الميت الأول، لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم. اختلف إرثهم، ترث من المسألة الأولى بصفتها زوجة، ترث من المسألة الثانية بصفتها أم، ترث من المسألة الثالثة بصفتها جدة، وهكذا. الحال الأولى يتأتى فيها الاختصار قبل العمل، يعني يكون مسائل عدة تختصر في مسألة واحدة، كأن يكون شخص مات وخلف 5 بنين و10 بنات، هؤلاء فيما بينهم يتوارثون وليس معهم غيرهم، الأولاد ليس لهم زوجات ولا بنين ولا بنات، والبنات ليس لهن أزواج ولا أولاد، وإنما ميراثهم سواء، مات أبوهم فورثه الأولاد من بنين وبنات، مات أحد البنين ورثه بقية أخوته، ماتت أحد البنات ورثها بقية أخوتها، ما يختلف، كلهم عصبة. ما بقي إلا ابن وبنت من المجموعة كلهم، تختصر فتقول المسألة من ثلاثة: للابن سهمان وللبنت سهم واحد. هذه تسمى اختصار قبل العمل، يعني ما تجعل للميت الأول مسألة ثم الميت الثاني مسألة ثم الميت الثالث مسألة ثم الميت الرابع مسألة ثم الميت الخامس مسألة، قد تجتمع 20 مسألة، لكن تختصرها في من بقي، تقول بقي ابن وبنت، ابن وبنت للأول، وأخ وأخت للثاني ومن بعده، تختصر المسألة في مسألة واحدة، وتقول المسألة من عدد رؤوسهم. ماتوا كلهم، ما بقي إلا ابنان فقط، اثنان ذكور، تقول المسألة من اثنين. ماتوا كلهم، ما بقي إلا واحد أخ، أخ للمجموعة كلهم وابن للأول، تقول المال له، وهكذا. فتختصر قبل العمل، هذه الحال الأولى. الحال الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. مات الأول الأب عن 5 بنين، ثم مات الابن الأول الكبير عن 3 بنين وبنت، مات الثاني عن 2 بنين وبنت، مات الثالث عن 2 زوجة وابن وبنت، فتجعل لهم مسائل بعددهم. المسألة الأولى وتصححها، ثم المسألة الثانية وتصححها، ثم المسألة الثالثة وتصححها، ثم المسألة الرابعة مهما تعددت وتصححها، ثم تنظر بين المسائل ما عدا الأولى، الأولى الأم تتركها على جنب، تنظر في المسائل المتأخرة 2 أو 3 أو 4، تنظر بينها بالنسب 4، إن كانت متداخلة اكتفيت بالأكبر، متماثلة اكتفيت بأحدها، متوافقة أخذت وفق أحدهما وضربته في الثانية، متباينة ضربت إحداهما في الأخرى، وما تحصل يكون بمثابة جزء السهم للمسألة الأولى، تضربه في المسألة الأولى، وما تحصل يكون الجامعة لجميع المسائل، لأن هذه المسائل كلها تكون في جامعة واحدة، 2 أو 3 أو 4 أو 5 إلى ما لا نهاية له. ثم تقول: من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في جزء سهمها، ومن له شيء من الثانية ومن بعدها أخذه مضروبا في سهام مورثه مع المباينة، ووفق السهام مع الموافقة، ولا بد أن تنقسم عليهم، وهذه الأولى والثانية سبقت وأخذنا عليها الأمثلة السابقة. الآن عندنا الحالة الثالثة من حالات المناسخات، وهي أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الميت الأول، لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم، وهذه الحالة الثالثة والأخيرة. الميت الأول مات عن مجموعة، مات واحد من ورثته وخلف بعض ورثة الأول وانضاف إليهم غيرهم، أو اختلف إرثهم ورثت من المسألة الأولى بصفتها زوجة، ورثت من المسألة الثانية بصفتها أم، ورثت من المسألة الثالثة بصفتها أم كذلك، ورثت من المسألة الرابعة بصفتها أم، ورثت من المسألة الخامسة بصفتها جدة، وهكذا. كيف العمل؟ تصحح المسألة الأولى ثم تصحح المسألة الثانية كالمعتاد، ثم تنظر بين سهام الميت الثاني ومسألته فلا يخلو، إما أن تنقسم فإذا انقسمت صحت، إما صحت منه الأولى، أو لا تنقسم فتكون موافقة فتأخذ وفق المسألة الثانية وتضربه في كامل المسألة الأولى والناتج هو الجامعة. ثم تقول من له شيء من الأولى أخذه في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه في وفق سهام مورثه، وبهذا تنتهي الجامعة الأولى. ثم تأتي بالمسألة الثانية الثالثة عددا وتجعل لها مع المسألتين الأوليين جامعة أخرى، وهكذا كل ما تعدد الأموات تتعدد الجامعات في هذه الحال. فللمسألتين مثلا جامعة واحدة، لثلاث المسائل جامعتان، لأربع المسائل ثلاث جامعات، لخمس المسائل أربع جامعات، الأولى والثانية في جامعة، وما بعدها كل ما جاءت مسألة تضع لها مع الأولى التي قبلها جامعة، وتكون الجامعة الثانية بالنسبة للجامعة للمسألة التي تليها بمثابة المسألة الأولى. وقد عملت لها ثلاثة أمثلة وتعددت فيها الجامعة، فيها جامعتان. وإذا عرف طالب العلم طريقة العمل في الجامعتين يعرف طريقة العمل في ثلاث جامعات وأربع جامعات وخمس جامعات إلى آخرها. مسألتان لها جامعة واحدة، ثلاث مسائل لها جامعتان، أربع مسائل لها ثلاث جامعات، وهكذا. وقلت لكم سابقا اكتب لنفسك، فإذا تعذر عليك فامسح، وقلت لك أنت على الورق تقدر وتستطيع، تميت من شئت وتورث من شئت، ما أحد يعارضك. إذا رأيت أن موت الأخ مثلا في هذه المسألة سيصعب عليك، موت واحد آخر غيره، امسحه خله حي أخذ حقه، ولا يضيرك هذا أبدا، تعلم. إذا شفت أن سهامه مثلا مع مسألة مباينة وحساباتها طويلة فاشطب عليها وخله حي أخذ حقه يذهب، وأمت من هو أسهل عليك في العمل. وهذه المسائل الثلاث أقرأها عليكم تكتبونها أولا، ثم أبين لكم مواقف حتى تكون بمثابة المسامير والتثبيت لها، وأترك البقية عليكم حلها في الأسبوع القادم إن شاء الله. فالآن اكتبوا على السطر، لا تكتبون جداول، اكتب كتابة ثم تجدولها فيما بعد. اكتب: هلك هالك عن زوجة وبنت وأخ شقيق، فلم تقسم التركة، اكتب هكذا، حتى ماتت البنت عن زوج وابن، ثم مات الأخ الشقيق عن زوجة هي الزوجة في الأولى، وابن ابن عم، وابن ابن عم هو الزوج في الثانية، تداخلت. أن تكتب ما أقول وبعدين أرجع لإيضاحها. عندنا الهالك الأول هلك عن زوجة وبنت وأخ شقيق، تصححها. ثم خليك معي، لا تكتب شيء. ماتت البنت في المسألة الأولى عن زوج وابن، زوج وابن جدت. ثم مات الأخ الشقيق في الأولى عن زوجة هي الزوجة في الأولى، يعني بعدما توفي أخوه واعتدت تزوجها الأخ الثاني وورثته، ورثت الأول وورثت الثاني. وابن ابن عم هذا ماذا يكون؟ هو زوج البنت في الأولى. ابن ابن عم هو زوج البنت في الأولى، هذه المسألة الأولى على حدة. ثم المسألة الثانية، ونخرج لها جامعة للمسألتين. ثم المسألة الثالثة، ونخرج لها جامعة ثانية. وانتبه، إذا كان الوارث وارث من الأولى والثانية تجعله بحذاء بعض، وارث من الأولى والثالثة تجعله مساويا متساويين. فمثلا عندنا الزوجة الأولى زوجة لن تأتي في المسألة الثانية، المسألة الثانية مسألة اللي توفيت بنت وليس لها منها نصيب، يصلح أن تكون أمها فترث منها، لكن ليست أمها، بنت للرجل وليست بنت للزوجة. ثم تأتي المسألة الثالثة، أصبحت زوجة للأخ الشقيق الذي مات بعد، هي زوجته، فتجعل زوجة في السطر الأول بالنسبة للميت الأول وليس لها ذكر في الميت الثاني، وتأتي لها ذكر في الميت الثالث، زوجة هي نفسها في السطر الأول زوجة للأول، وفي السطر الأول زوجة للثالث وليست للثاني، لأن الثاني بنت. عندنا الزوج في المسألة الثانية زوج، جاء في المسألة الثالثة وارث ابن ابن عم، هو زوج للبنت، لكن في المسألة الثانية اللي توفي الأخ الشقيق يصير يعتبر ابن ابن عم، فورثت الميت الثالث هم بقية ورثة الميت الأول، لكن اختلف إرثهم، وورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول، ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول، بل هم زوج للبنت وابن لها. أعيد قراءتها حتى لا يسقط منها شيء عندك. هالك عن زوجة وبنت وأخ شقيق، فلم تقسم التركة حتى ماتت البنت عن زوج وابن، ثم مات الأخ الشقيق عن زوجة هي الزوجة في الأولى، وابن ابن عم هو الزوج في الثانية. هذه أصل المسألة الأولى من ثمانية، وأصل المسألة الثانية من أربعة، وسهام الميت الثاني من الأولى منقسم على مسألته، فجامعة الأولى فيها ثمانية، الجامعة الأولى ثمانية، نعطيهم من الجامعة نصيبهم، ثم ننظر في الميت الثالث الذي هو الأخ الشقيق. الأخ الشقيق مات عن زوجة وهي الزوجة في الأولى نكتبها، ومات عن ابن عم الذي هو الزوج في الثانية نضعه بحذائه، ثم نصحح المسألة الثالثة، ومصحها أصلها من أربعة، ثم ننظر بين سهام الميت الذي هو الأخ الشقيق من الجامعة، فتبين أن سهامه ثلاثة ومسألته من أربعة، بينها مباينة، فنضرب كامل الثانية في الجامعة الأولى فتصح الجامعة الثانية من 32، أربعة في ثمانية باثنين وثلاثين، ثم نعطيهم ونجمع للزوجة في الأولى والزوجة في الثالثة نصيبيها، ونجمع للزوج في الثانية وابن ابن العم في الثالثة بصفة عاصب نصيبيه، ونعطي ابن الميتة الثانية نصيبه من الجامعة الثانية. هي واضحة لمن ترسم خطاها، وصعبة لمن لم يهتدي إلى الطريقة، والطريقة مثل ما قدمت، وكنت مهيئ ثلاث مسائل، كل مسألة فيها ثلاث مسائل، لكن أظن أن هذا يرهقكم الآن، ما أشوف أنه تكفي هذه، إذا حللتموها إن شاء الله فستحلون ما بعدها بسهولة. فهذه عبارة عن مسألة أولى، ثم مسألة ثانية بين لهما جامعة واحدة، وجامعتهما هي ثمانية، ما كثرنا العدد، ثم تأتي المسألة الثالثة مع الجامعة الأولى فتكون لها جامعة ثانية، والجامعة الثانية 32، ستأخذ الزوجة في الأولى والثالثة 7، وسيأخذ الزوج في الثانية وابن العم في الثالثة 13، وسيأخذ الابن في الثانية 12، وهذه 32، هذه جامعتها. المسألة الأولى ورثتها 3، والمسألة الثانية 2، والمسألة الثالثة 2، هما من ورثة الأول ومن ورثة الثانية، واختلف إرثهم، وإذا مسك الطريق المستقيم سهل لأن ما في أعداد كثيرة، أنا اخترتها مسائل قليلة العدد، إذا ترسم سار على الطريقة فإنها سهلة، وإذا أخطأ في رقم واحد كلها فسدت. نملي عليكم المسألة الثانية والثالثة بالأسطر بس. ومن استطاع حل الأولى سيحل الثانية والثالثة بسهولة، ومن لم يستطع الثانية الأولى فيتوقف في الثانية والثالثة لا يحلها. اكتبها فقط كتابة. المسألة الثانية هالك عن زوج وبنت وأخ شقيق، فلم تقسم التركة حتى ماتت البنت عن زوج وابن، فيها شبه كبير من الأولى لكنها مختلفة، ثم مات الابن، هذا الابن في الثانية، ولا يحتاج أن نقول في الثانية لأنه ما في ابن في الأولى ولا في الثالثة، ما في غيره. ثم مات الابن عن أب هو الزوج في الثانية وجده، هذه هي، هذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى الأم، ثم ماتت البنت، المسألة الثانية، ثم المسألة الثالثة مات من ورثة البنت، الابن من ورثة البنت مات عن أبيها الذي هو الزوج معه حينما ورث من أمه وعن جدته. اكتب المسألة الثالثة ولا يلزمك حلها حتى تعرف أنك حللت الأولى والثانية، تشتغل بالثالثة، أما إذا شق عليك لم تحل الثانية فاتركها. هالك عن أم وأخت شقيقة وعم، فلم تقسم التركة حتى ماتت الأخت الشقيقة عن زوج وابن، ثم مات الابن عن أب هو الزوج في الثانية وابن، الابن الأول مات عن أب هو الزوج في الثانية وجده، والابن هنا مات عن أب هو الزوج في الثانية وابن معه، هذه هي. أعود إلى الثانية، أقول المسألة الأولى من أربعة والمسألة الثانية من أربعة وجامعتها من ثمانية، والجامعة الثانية 16 كلها مختصرة. المسألة الثالثة الأولى من ستة والثانية من أربعة وجامعتها 24، ثم المسألة الثالثة فيها من ستة والجامعة الثانية 48، ولاحظ أنه فيها انقسام وفيها اتفاق موافقة وفيها مباينة، فهي على اختصارها منوعة. إذا خرجت معك بهذا الشكل فأنت تستطيع حلها. يعني الجامعة الثانية من المسألة الأولى 32 والجامعة الثانية 16 من الجامعة الثانية من المسألة الثانية والجامعة الثانية من المسألة الثالثة 48، وإذا أشكل عليك الحل بإمكانك الرجوع إلى عدة الباحث لأن فيها جداول ومسائل مثل هذه، ترجع إليها وتعرف الطريقة كيف عملت للحال الثالثة من حالات الفرائض من حالات المناسخة. هذه محفوظة عندي إلى الدرس القادم إن شاء الله، ما أعطيكم إياها الآن خشية من النقل، ويسهل والحمد لله، بس اعرف الطريقة ولا مانع أن يستفيد بعضكم من بعض أو يسأل بعضكم بعضا، ما في حرج، لأن المسألة ليست امتحان وإنما دراسة، فبإمكان الطالب أن يستفيد من أخيه كيف نعمل بهذه وبماذا نضرب هذا العدد حتى يخرج عندنا كذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.